أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله عز وجل بكل ما نستطيع. ليست العبادة أيها المسلمون قاصرة على هذه الشعائر. بعض الناس إذا سمع كلمة العبادة فإنه لا يخطر بذهنه سوى الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة وقراءة القرآن وما إلى ذلك، لكن الله جل جلاله قد تعبدنا في أوقاتنا كلها وعلى أحوالنا كلها، ونوع لنا العبادات لئلا يصيبنا الملل. عبادات لسانية، ذكر الله، تلاوة القرآن، تعليم العلم، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إفشاء السلام. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، هذه كلها عبادات لسانية. عبادات مالية، في الزكاة المفروضة، في صدقات التطوع، في إطعام الطعام، في إكرام الضيف. عبادات قلبية، بمحبة الله، بمحبة رسل الله، أولياء الله، الصالحين من عباد الله، بمحبة المؤمنين في الله من أجل أعمالهم التي يحبها الله، التوكل على الله، الرضا بقدر الله، رجاء ما عند الله، الأمل في الله، الخوف من الله. هذه كلها عبادات قلبية. ثم بعد ذلك عبادات بدنية، في ركوعنا وسجودنا، في غسلنا ووضوئنا، في عملنا بخصال الفطرة، في سعينا إلى بيوت الله عز وجل، في سعينا لنفع خلق الله عز وجل بما نستطيع. وعبادات يجتمع فيها المال مع البدن، كعبادة الحج وعبادة العمرة، يبذل الإنسان فيها ماله ويستعمل فيها بدنه. عبادات وزعها ربنا على الليل والنهار، بكرة وعشية، على كل أحوالك أيها المسلم تستطيع أن تكون عابدا لله عز وجل. ليست العبادة قاصرة على الشعائر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، فمر بهم شاب قوي، فقال الصحابة: يا ليت قوته في سبيل الله، يا ليت هذا الجسد الفارع وهذه القوة الظاهرة ليتها كانت في الجهاد في سبيل الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام مصححا: إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها عن السؤال فهو في سبيل الله. حين تخرج من بيتك لصلاة الصبح فأنت في سبيل الله، حين تخرج من بيتك إلى مقر عملك من أجل أن تنال رزقا حلالا تطعم به نفسك أو عيالك أو أبويك، أو من أجل أن تتصدق، فأنت في سبيل الله. هذا هو ديننا.